بسم الله

بل هو الحق من لتنذر قوما ما أتاكم من نذير قبلك لعلهم Yeah. كذب ثمود بالقارعة Yeah. يا ربي الذي